إن الوضعية الصحيحة لمستوى سائل التبريد تمكن من تفادي سخونة ألف أنبوب تخريج الغازات المحروقة من المحرك، ب علبة السرعة، جيم المحرك. أعيد، إن الوضعية الصحيحة لمستوى سائل التبريد تمكن من تفادي سخونة ألف أنبوب تخريج الغازات المحروقة من المحرك، ب علبة السرعة، جيم المحرك.